إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباحكم كل على ياسمين. صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير. صباح الخير، فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا نضحك لنا خمسة وللعتاب نسمع همسة ونفتكر قبل ما ننسى كرة القدم مع عشق الملايين. صباح الخير على السماء، صباح الخير، صباح الجمعة، صباح يوم العائلة اللي في بيت واحد، في بيت كبير العيلة. يا رب ما يحرم حد من لمة العيلة. صباح الخير لفريق العمل، داليا محمود مخرجة اللقاء، وأماني هلال مهندسة الصوت، وأنا حكون معهم بكل سعادة للقائكم. إيمان عبد الحليم. خليها على الله على الله ومشيها ويلا ويلا. خليها على الله على الله ومشيها ويلا ويلا. خليها على الله على الله ومشيها ويلا ويلا. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي اللقاء ونقول موضوعنا. قدوتك ومثلك الأعلى عزيزي المستمع مين في الحياة؟ أحد أفراد عيلتك ولا المعلم ولا الجار ولا الصديق ولا العالم ولا الفنان ولا مين ولا مين ولا مين؟ كل واحد أكيد في الحياة ليه قدوة بيحاول إن هو يكون أو يوصل ليها. يا ترى قدوتك مين عزيزي المستمع؟ على صفحتنا 107.4 FM فعلا في مساهمات كتيرة ومنتظرين تواصلكم على تليفوناتنا 257-293 في صميم الموضوع لو سمحتم، و 257-84-124 وحوارنا عن القدوة والمثل في حياة كل واحد منا. نبتدي ببعض المساهمات اللي عندنا على صفحتنا الكتيرة. نبتدي بمين؟ نبتدي بعبد الله قرقورة كما هو الترتيب اللي عندنا. صباح الخير، القدوة والمثل الأعلى طبعا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي من بعده كل صالح وناجح ومكافح من أجل تحقيق الغايات النبيلة. وبكره المعاصي، ولو كنا سواء في البضاعة مش واضحة بقية الرسالة يا أستاذ عبد الله. أهلا بي. كمان محمد أبو الخير بيصبح على كل فريق العمل، قدوتي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام خير البشر. وصباح الخير على كل المستمعين. فاتن عبد الموجود بتقول صباح الخير، قدوتي في الحياة كانت أمي الله يرحمها، علمتني بالفعل لا بالقول، النصيحة، الصدق، الأمانة، العطف على الآخرين. أما في العمل فكانت دكتورة ضياء أبو غازي الله يرحمها، علمتني الشجاعة في الحق وعدم الخوف من أي مخلوق آخر. هو ده اللي احنا عاوزينه فعلا، عاوزين لما نتعلم شيء نذكره فيما بعد لأولادنا عشان احنا هنكون قدوة ليهم. قالوا صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا، مين معك؟ احمد رستنجي، الإرهاب، عضو مجلس قوى المرأة والمنتدى الاستراتيجي. يا الف اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. والله موضوع جميل جدا. طبعا القدوة ده هو يعني رموز شخصية او مثل اعلى الانسان بيقتدي بها، يعني ممكن تساهم في بناء الفرد او ممكن تساهم في تدميره لو خد قدوه سيئه. نعم. فقدوتنا طبعا الحسنه طبعا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكم في رسول الله اسوه حسنه. اما القدوه بصفه عامه لا يمكن يبقى الانسان قدوه واحده بس، لان الانسان في الاسره حاجه والبيئه المحيطه حاجه. اتفضل حضرتك قول لنا قدوتك مين. والله انا كان قدوتي والدي رحمه الله في السماح والطيبه ومعاملة الآخرين وعدم الحقد وعدم الغل وعدم الطمع في الدنيا ومساعدة الآخرين حتى لو خصومك. فده اتربى، وعدم اكتساب أي قرش مشكوك فيه أو قرش ملوث، ودائما الخدمة اللي تعملها انساها. فده كان قدوتي والدي رحمه الله فضيلة الشيخ إبراهيم رسلان صابر، العالم الجليل حافظ القرآن والإمام والخطيب الله يرحمه. الله يرحمه ويرحم الجميع ويرحم والدتي يا رب. شكرا جزيلا لك يا فندم، نورتنا. شكرا. الو الو صباح ألو. الخير. ايوه اهلا وسهلا. سلام عليك. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن الله معك يا جمال ابراهيم محمد، رئيس قسم الوسائل التعليميه سابقا باداره المنيا التعليميه. طب سيدي الفاضل لو سمحت اطفي الراديو. ايوه اتفضل. مين قدوتك في الحياه؟ ايوه انا قدوتي الاول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام. اما القدوه اللي هو الوقت فالاستاذ، كان استاذي في اللغه العربيه بمدرسه الاتحاد في السبعينات الاستاذ حسن فكري، كان مدرس لغه عربيه، ولغايه الوقت هو المثل والقدوه بتاعي. لما بتبقى فيه مشكله ولا اي حاجه بروح اقعد معاه في البيت، وهو عدى 90 سنه، ربنا يديله الصحة رأيه في كل حاجة، ربنا يديله الصحة ويبقى دايما قدوتك. وده أستاذي ويعني ده هو اللي باخد منه، وهو اللي باخد منه القدوة وباخد منه لكل حاجة. ربنا يخليه لك ودايما إن شاء الله يعني تنهل منه ما أنت في حاجة إليه. شكرا لك. إحنا دلوقتي نسمع طريق السلامة، بعد طريق السلامة نرجع تاني لمساهمة حضراتكم. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع، بالسلامة بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع. طريق السلامة تيجي زي الفرحة تجيب الابتسامة. طريق السلامة دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين أهلا بيكم على طريق السلامة. النهاردة معاد حلقتنا الأسبوعية للرد على استفسارات حضراتكم، واللي بنستقبلها على صفحة البرنامج على الفيسبوك باسم برنامج طريق السلامة، أو من خلال البريد على عنوان القاهرة ماسبيرو كورنيش النيل مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون الدور الرابع، أو على تليفون رقم 012-74-23-4789. تليفون مرة تانية 012-74-23-4789. وهنرد النهاردة على تساؤل صديق البرنامج الأستاذ علي رجب، واللي بيسأل فيها عن الخدمات الإلكترونية في تجديد التراخيص. وإن كان سبق وتناولنا هذا الموضوع وتكلمنا عنه، لكن خلينا نكرره عشان خاطر الأستاذ علي رجب والأصدقاء اللي ما سمعوش الحلقة اللي تم تناول هذا الموضوع فيها سابقا. السداد الإلكتروني ده خدمة مهمة جدا وسهلة وبسيطة، وبتيجي ضمن أهداف الحكومة في التيسير على المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية، واللي من ضمنها خدمات المرور. وزارة الداخلية عملت بروتوكول مع أحد الجهات المتخصصة في تكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية، ومربوطة من خلال شبكة المعلومات مع قواعد البيانات الخاصة بالمرور في إدارة نظم معلومات أجهزة المرور. طيب لو عايز تجدد رخصة العربية، بتروح للماكينة اللي بتستخدم تطبيق اسمه تطبيق فوري، وبتدخل الرقم القومي للمالك ورقم اللوحة المعدنية للسيارة. بيظهر لحضرتك على الشاشة المبلغ اللي عليك للتجديد. المبلغ ده بيشمل الرسوم والضرائب والتأمين الإجباري والمخالفات، بالإضافة لرسوم الخدمة الإلكترونية واللي قيمتها حوالي 2% من قيمة المبلغ وبحد أقصى 15 جنيه. لو وافقت بيتم الدفع الإلكتروني وتسديد المستحقات المالية للخدمة، وفي الحال بيسمع الإجراء ده في قاعدة البيانات المركزية في إدارة نظم معلومات المرور، وبالتالي بيسمع في الوحدة اللي مرخص فيها وبيتم تجديد الرخصة، وتروح حضرتك خلال 48 ساعة تستلمها من وحدة المرور. مش بس كده، لو عايزها توصلك للمنزل بتدفع رسم بسيط زيادة بيتوقف على مكان الإقامة وما بيزيدش عن 20 جنيه. ده لو ما عندكش طبعا فحص فني، لكن لو في فحص فني بتقوم بإجراءات السداد الإلكتروني كاملة زي ما قلنا، لكن لازم تروح تفحص العربية في وحدة المرور قبل استخراج الرخصة، وبتستلم الرخصة في الوحدة. الإجراءات دي شغالة في تجديد رخص التسيير فيما عدا السيارات اللي عليها حظر بنكي واللي بتحتاج موافقة من البنك على التجديد، كمان لا تشمل رخص القيادة. طب فين المنافذ دي؟ الجهة دي لها منافذ في معظم البنوك المصرية والهيئة القومية للبريد، وكمان لها ماكينات في بعض المولات والمحال التجارية والصيدليات. لها حوالي 6100 منفذ في القاهرة، 5400 منفذ في الجيزة، 4200 منفذ في الأسكندرية. خدمة مهمة سهلت كتير، وإن شاء الله تنتشر في كل المحافظات قريبا، مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية برحلات آمنة ودائما تصحبكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي، بالسلامة. من تاني نرجع، احنا ما كملناش رسالة المستمع محمد أبو الخير. هو بيقول قدوتي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكمان أبي رحمه الله، والحب والحنان من أمي وتعليم الآخرين بدون انتظار للأجر، معلم كل إنسان. فعلا الأب والأم دول هما يعني القدوة والمثل، ربنا يخليهم منارة البيوت إن شاء الله. إيمان العطار، صباح الهنا على مصر. أولا علمني والدي كيف أحترم وأتعامل في الحياة بكل صدق وأمانة وانتماء لبلدي ووطني، ولا يوجد فرق بين مسلم ومسيحي، نتعايش في كل شيء، الجار والزملاء والأصدقاء والمعاملات الاجتماعية والاقتصادية. حفظ الله مصر من كل سوء. صباح الخير. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. مين معانا؟ معك محمد حسان محمد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تفضل. القدوة بتاعتي أنا كانت المدرس بتاعي زمان كان أزهريين. فاكر مدرس باسم معين؟ نعم. لا مدرس كان يعني قريبنا برضه. بصفة عامة يعني المدرسين بصفة عامة. نعم. وكانوا أصل المدرسين بتوعنا كانوا أزهريين، مش كانوا ما كانوش بيدلوا، كانوا بالكاكولة والطربوش اللي مخرب زي. نعم. فكانوا يعني كانوا يعلموا تعليم سليم 100%، وكانوا خطاطين كمان، ما كانوا اي كلام. نعم. الخط بتاعهم على السبوره كانه مطلع. يعني كان كنا قدوه، يعني لما وانا كنت في الشارع كده وانا واحد اصدقائي مثلا وجاء المدرس من بعيد، يعني نقدر نهرب ونستخبى، يا اما حصلنا نقفوله احتراما. جميل جدا. يا ريت القيمة دي ترجع تاني ونراها مع أولادنا يقدروا ويجلوا من عظمة مدرس. هو فعلا قدوة ومثل حي ليهم. صباح الخير يا فندم، مين معنا؟ صباح النور يا فندم، معاك ممدوح حسن أسيوط. أهلا وسهلا، مين قدوتك؟ الله يبارك لك يا أستاذ إمام. قدوتي فترة الستينيات والخمسينيات من القرن الماضي اللي هو الزمن الجميل ده، قدوتي. نعم. سواء كان من الناحية السياسية أو من الناحية الاجتماعية أو من الناحية الفنية. يعني في هذا العصر يعني كان كل اللي كان معاصرين للستينات هم قدوة حضرتك. تمام يا فندم. بشكرك على مداخلتك وأهلا بيك. مدحت حسني بيقول طبعا قدوتنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، أما قدوتي ومعلمي في الحياة هو أبي، ربنا يخليه لي وما يحرمنيش منه أبدا. أنا معلم كيمياء، ابن معلم علوم. يا ترى ابنك أو بنتك هتكون معلمة علوم؟ بتمنى لها التوفيق أو التوفيق ليه. يا أكتر واحد صاحبي في الدنيا دي، صاحبي وبرده سيادة الوالد وأبوس الأيادي. بابا يا بابا يا أكتر واحد صاحبي في الدنيا دي، صاحبي وبرده سيادة الوالد وأبوس الأيادي. وكلامك ده حلقة في ودني، مين يقدر عنه يحودني؟ يدي انت مزاجك تسعدني، لك حبي وفؤادي. مولد النور والرحمة مسابقة دينية نقدمها في ذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم. الإعداد التخطيط الديني، التقديم الدكتور حسن مدني. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة مستمعي إذاعة البرنامج العام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير. أهلا ومرحبا بكم في مسابقة مولد النور والرحمة، والتي نقدمها لحضراتكم في شهر ربيع الأول من كل عام، احتفالا بشهر مولد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نتناول فيها بعض المواقف والأحداث والشخصيات العظيمة التي كان لها أكبر الأثر في صنع أعظم حضارة في تاريخ الإنسانية. المطلوب منك عزيزي المستمع دراسة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها ونجيب على أسئلة المسابقة، ويتم إرسال إجابات الأسئلة كاملة مع كتابة الاسم والعنوان واضحا على المظروف من الخارج مطابقا لبيانات بطاقة الرقم القومي، وترسل مجمعة نهاية شهر ربيع الأول للعام 1438 من الهجرة على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، الدور الخامس، التخطيط الديني. جوائز المسابقة تشمل العمرة الشاملة، سفر، إقامة، تنقلات وفق ضوابط العمرة التي تعلنها المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة المصرية، وجوائز مادية ومكتبات دينية. شارك في تقديم جوائز المسابقة محافظات بني سويف، الفيوم، الإسكندرية، ومن المؤسسات والبنوك المصرية بنك مصر، بنك ناصر الاجتماعي، والبريد المصري ومؤسسة أخبار اليوم والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. والآن مع أسئلة المسابقة. السؤال السادس عشر: لك يا رسول الله صدق محبة فاقت محبة كل من عاش على الثرى، لك يا رسول الله صدق محبة لا تنتهي أبدا ولن تتغير، لك يا رسول الله منا نصرة بالفعل والأقوال عما يفترى. صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان من أشد أعداء الإسلام في الجاهلية، وكان شيطانا من شياطين قريش، وممن كان يؤذي رسول الله وأصحابه، وكانوا يلقون منه عناء وهو بمكة. أسلم في العام الثاني للهجرة بعد غزوة بدر، بعد أن تآمر مع صفوان بن أمية في مكة على ذهاب هذا الصحابي إلى المدينة بحجة فداء ابنه الأسير لدى المسلمين، لينتهز الفرصة ويقتل النبي في مقابل تحمل صفوان رعاية أسرته وتحمل الديون التي عليه، فأطلع الله رسوله على هذه المؤامرة. فلما ذهب إلى المدينة لينفذ المؤامرة أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب مجيئه الحقيقي، أعلن إسلامه وحسن إسلامه، واستأذن الرسول في العودة إلى مكة ليدعو من استطاع إلى الإسلام، فأسلم على يديه عدد من أهلها. فمن هو هذا الصحابي؟ زيد بن الخطاب، عمير بن وهب، زيد بن سهل. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والفوز إن شاء الله. ثلاثة وخمسة عصرا، الحلقة الجديدة من هذه المسابقة. يا رب يوفقكم في كل المسابقات اللي بتشتركوا فيها. حالا نتعرف على حالة طقس اليوم من خبير الأرصاد الجوية والمتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد وحيد سعودي. أهلا بك يا أستاذ وحيد، صباح الخير. صباح الخير أستاذ إيمان، أهلا بك. اتفضل طمنا عن حالة الجو. لا النهاردة في تحسن طبعا في الأحوال الجوية، وإن استمر الجو بارد خلال النهار شديد البرودة ليلا، خلال هذا التوقيت شبورة مائية على القاهرة الوجه البحر الطرق المؤدية المدن القناة على 9 من صباح اليوم تفقشع تماما هذه الشبورة. بالنسبة لحرق كميات الأمطار، يمكن من أكثر المحافظات مؤهلة لحدوث أمطار فيها خفيفة هي سواحلنا الشمالية المجلة على البحر المتوسط، أما المناطق الداخلية تخلو تماما من فرص سقوط الأمطار. حركة الملاحة البحرية البحر الأحمر مضطرب وغير مهيئ للأنشطة البحرية على النقيض المتوسط يسمح بكافة عمليات الصيد والملاحة البحرية. أستاذ وحيد، في خلال الأسبوع القادم إن شاء الله حيكون في موجات باردة زي الموجة اللي شعرنا بها؟ ممكن حضرتك يوم الاثنين والثلاث في احتمالات كبيرة يمكن سقوط أمطار غزيرة شوية على سيناء وأمطار متوسطة الشدة على سواحلنا الشمالية وخفيفة جدا على الوجه البحر والقاهرة، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة. تمام، ده ابتداء من يوم الاثنين والثلاث إن شاء الله. الاثنين والثلاث فقط بس إن شاء الله. طب نعرف درجات الحرارة؟ السواحل الشمالية النهاردة بإذن الله 17 درجة، القاهرة والوجه البحري 18، شمال الصعيد الفيوم بني سويف المية سوق من 18 إلى 19، ترتفع على جنوب الصعيد سوهاج الأقصر أسوان من 20 إلى 22 درجة مئوية. شكرا لخبير الأرصاد الجوية والمتحدث الرسمي لهيئة الأرصاد وحيد سعودي، صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. شمسين شقشقة على صوت زقزقة، عينها مرقرقة من فرح اللقاء، شمسي مشقشقة على صوت زقزقة، عينها مرقرقة من فرح اللقاء، جت متشوقة وردة مزوقة، شجرة مورقة نجمة ولؤلؤة، نتشوق ورده مزوقه شجره مورقه نجمه ولؤلؤه عشقه مفرقه قلبها دقدقه شمس مشقشقه على صوت زقزقه. اهلا بيها على صفحتنا ميادة محمد نجيب بتقول نفسي يكون لي اصدقاء من مستمعين البرنامج العام. انتي من دلوقتي صديقة البرنامج العام وكل اصدقائنا هيكونوا اصدقائك يا ميادة. اهلا بيكي. صباح الخير مين معنا؟ الو صباح الخير. صباح النور يا فندم مين معنا؟ حضرت دمك الاسماعيلية. تحياتنا الاهل الاسماعيلية كلهم. مرحبا بحضرتك يا فندم. اتفضل يا فندم. وانا ما كنتش اشترك بس اشتركت لسببين حاضر هقولهم بسرعه لانكم محكومين ببرامج. اتفضل. السبب الاولاني يا جماعه ارجو الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصه او المقصرين على خريطه البرنامج العام. طب انا ممكن استاذنك ان احنا في وحده موضوع يعني اللي بيشترك يشترك معانا في الموضوع اللي احنا طرحينه. حاضر انا هبلغ الرغبه الخاصه بيك بس حضرتك تقول لنا مين قدوتك في الحياه. حاضر. هو اللي كان بيشترك في دلوقتي هو المذيعين ما لهمش ذنب. انا اسف مع الله بالرغم من ذلك اهلاوي جدا. قدوتي اتنين مدرسين ايام ما كنت في الثانوي يعني. نعم. عندكم في حلميه الزيتون في القاهره. نعم. الاب العواطف الشبراوي دي مدرسه فلسفه وده انا طلعت مدرس فلسفه بسببها. يعني انت حبيت ماده الفلسفه بسبب مدرستك؟ جدا والحاجه الثانيه الاستاذ ممدوح سماره هو مات كان كفيف مدرس انجليزي هو رحمه الله عليه. شكرا شكرا ليك ومساهمتك ليك. محمود الخضري بيقول اسعد الله صباحكم فريق العمل شكرا ليك. قدوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ابي رحمه الله عليه كان مثالا للحكمه وقوه الشخصيه وطيبه القلب وتحياتي تحياتنا لحضرتك. كمان وليد سنبل الأمنيات لفريق العمل. قدوتي في الحياة أمي الله يرحمها تركت فينا أولاد كنوز لا تقدر بثروة. حبنا لبعض جميل جدا ربنا يرحم كل أبهاتنا وأمهاتنا يا رب. إحنا هنكمل معاكم موضوعنا القدوة والمثل عند كل واحد فينا بس بعد ما نسمع الفقرة دي. انا اقول هنا للقاهرة لازم اخلي كل المحطات تقفل تعزل كله يجي عندي يسمعني. خمسة لقلبك. ازاي الاسد يبقى على دماغك وتمشي في الشارع بالشكل ده؟ ما انا كنت بلبس عليك اسكات. خمسة لقلبك. لعيب كرة اصلا الكرة جت في دماغه حسبوها هاند بول. جود مورنينج صباح الخير. من يومين خدت بعضي وخدت الست مراتي المصونة والجوهرة المكنونة ورحنا نتفرج على سوق الانتاج. كان يوم يا حضرات الافاضل ربنا ما يبتلي بيه متجوز ولا عازب. وما صدقت ما صدقت خرجت من الباب عشان احذفها في اول اتوبيس واروح على البيت الا وابص الاقي اللي بتقولي محمود. نعم. مالك ماشي بتتطوح ليه يا حبيبي؟ تعبان يا ستي تعبان. ليه هي الجزمه دي عليك يا محمود؟ لا يا ستي لا ضيقه ولا حاجه اهي واسعه اهي وبتلق 24 قراص. امال الشراب زنقك يا حبيبي؟ لا يا ستي لا الشراب ولا الجزمة. امال الجاكيت يا محمود؟ بقى اسمعي يا ولية انت انا اعصابي دلوقتي في رجلي تطلع ضربيني اخبطك رجل اروح مكومك. طب ما تزعلش يا حبيبي انتهينا اديك شفت السوق وخلاص حسك عينك يجي على لسانك تاني مرة اروح السوق هروح فيك في 60 دهية. ايه رأيك بقى اروح فيك في 60 دهية؟ لا اروح السوق يا محمود. رحت ما رجعت يا شيخة. يا ولية احنا مش لسه خارجين منه دلوقتي عايزة ايه تاني بقى؟ اخش الملاهي يا حبيبي. ليه بس عايزة تخش الملاهي يا ستي؟ ليه؟ نتلهي شوية يا حبيبي. نتلهي برضو؟ طب خشي يا اختي تلهي. خشي اتفضلي اتفضلي تلهي. الهي تنتهي. خشي. هي دي الملاهي يا محمود؟ امال يعني هتكون ايه دي بقى؟ فرع عديلة؟ طبعا يا ست الملاهي، لو جابوا حجر وقالوا له ايه ده يقول الملاهي. مش شايفه المراجيح والالعاب والناس دي كلها؟ والناس بتعمل ايه هنا يا حبيبي؟ يعني الناس هتخش الملاهي تعمل ايه؟ يستحموا يتعالجوا؟ طبعا عشان يتمرجحوا ويلعبوا. ثم تيجي نلعب شويه يا محمود. نلعب؟ نلعب ايه؟ نلعب الاولى حبيبي. اولى هنا يا ست هانم؟ ملاهي مش حاره. ملاهي مفيش هنا اولى. امال في تانيه يا محمود؟ لا تانيه ولا تالته. هنا في لعب، زحلقه، نشان، تركبي مراجيح، تركبي الحصان، تركبي الساقيه. خلصيني بقى وريحي قلبي. هي تركبي ايه، المراجيح ولا الساقيه ولا الزقازيق؟ لا اركب طنطا حبيبي. يا ولية هي طنطا بتتركب؟ اشمعنى الزقازيق يا محمود؟ لا لك حق كبستيني، كان لازم اشرح لك. الزقازيق يا ست هانم يلي محسوبة علي هانم، ده نوع من المراجيح، والنوع ده يطلعك وينزلك وينزلك ويطلعك ويطلعك الهقة وينزلك الهقة ويطلعك الهقة وينزلك الهقة ويطلعك وينزلك ايه؟ الهقة محمود. ايوه يعني تحب تركبي؟ لا بلاش يا حبيبي. وفرتي غيره؟ نعم. ودي ايه دي يا محمود؟ ده يا ستي لعبة النشان، يعني يحطوكي مثلا قدامهم كده وينشنوا على نن عينك بالبنادق، واللي ينشن على نن عينك ياكل ملبن يا حبيبي. اخويا اسكت انت كمان، سيبني افهم. لا انت مالكش حق ابدا، اجره السكه وخدتها، جعان وكلب، تبقى بتعيط ليه بقى؟ بعيط على الزمن اللي خلى واحد زيك يصرف عليا. خمسة القلبة مع تحيات انا اللي بقلب، انا اللي بخرج وامثل وامنتج والحن واغني انا بنفسي. ايمن فتيحه ده اسم ده؟ امال فعل. صباح الخير، صباح الجمعه، صباح القدوه والمثل في حياه كل منا. الفقرة الاقتصادية لنشرة التاسعة مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. مثل وقاله لنا أهلنا، على قد الحفنة نمد رجلنا. نفس المثل يمشي على مية النيل اللي بتروي أرضنا. لما يكون عندنا كمية مية محدودة بتكفي الموجود دلوقتي من الفلل، يبقى لازم نستخدمها صح عشان تفضل لبكرة تكفي الأرض المزروعة، يبقى لازم تزيد بالملايين عشان توفي بخيرها البني أدمين اللي عليها عايشين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العظيم. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. المية شريان الحياة، محدش يقدر ينكر ان كوباية المية دي علشان توصل لك في ناس كتير بتسهر وتشقى علشان توصل لك كوباية المية دي. كوباية المية دي نعمة من ربنا ما تهدرهاش. ده المصري المؤمن بالله ما يصحش يهدر شريان الحياة. علمونا في مدرستنا ازاي نحبها، نخاف عليها طول حياتنا ونحمي أرضها. فهمنا يعني ايه بلادي، تحية العالم ننادي لك يا حبي وفؤادي، بنحبك يا مصر. تقوم وزارة الصحة والسكان بعمل حملة قومية للقضاء على الديدان المعوية لجميع تلاميذ المدارس الابتدائية بكل محافظات الجمهورية بقرص واحد فعال سهل المضغ والبلع ولا يوجد منه أي موانع أو أي مضاعفات. الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية في الفترة من 13 وحتى 22 ديسمبر مع تحيات وزارة الصحة والسكان. شريف مدكور. هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمعة عزة يحيى عطية المقيمة في شقة رقم 10 عمارة 3 مدخل 1 بمساكن السيالة بدمياط، والتي تقول فيها: اتقدمت بطلبات كتير جدا في المحافظة عشان أحصل على شقة أعيش فيها، والحصول على سكن حق يا حضرات، خصوصا لما تكون الظروف المادية صعبة جدا وما أقدرش أشتري شقة ولا حتى أقدر أدفع إيجار شهري. ده أنا يدوب بلاقي تمن لقمة العيش بالعافية، وفي كل مرة نفس الكلام يقولولي البهوات في المحافظة لسه ما فيش وحدات دلوقتي، بالرغم من في ناس كتيرة بتستلم شقة، أما أنا بالذات لأ. ليه؟ مش عارفة. عشان كده بعت همستي وردا على هذه الهمسة أفاد اللواء مهندس سامي عبد العزيز حمودة وزارة والسكرتير العام لمحافظة دمياط بالرد التالي: ببحث الموضوع تبين أن الشاكية بالفعل تقدمت بطلبات كثيرة للحصول على وحدة سكنية، وتبين أنه قد تم الاتصال بها تليفونيا وتم حضورها وتوضيح أنه لا توجد وحدات سكنية يتم توزيعها بهذا الشكل، وإنما عليها الانتظار حتى يتم فتح باب قبول طلبات الحصول على وحدات سكنية، ثم يمكنها التقدم بالأوراق في حال انطباق الشروط عليها. كل الشكر للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين. ونحيط سيادتكم علما بأن البرنامج يتلقى رسائلكم على العنوان التالي: القاهرة، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة البرنامج العام، برنامج همسة عتاب. وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله. مع تحيات إزميرالدا أحمد. همسة عتاب. رضا سليمان. المستمعين الكرام اللي طلبوا متوسط أسعار الذهب، سعر الجنيه الذهب في السوق 4832 جنيه، جرام عيار 24 690 جنيه، جرام عيار 21 604، وجرام عيار 18 518. أما أسعار العملات زي ما برضو مجموعة من المستمعين طلبوا: دولار أمريكي 18 جنيه 25 قرش، يورو 19 جنيه 11 قرش، جنيه استرليني 22.84 قرش، ريال سعودي 4 جنيه 87 قرش، درهم إماراتي 4 جنيه 97 قرش، دينار كويتي 59 جنيه 69 قرش. حضراتكم تطلبوا وإحنا ننفذ. نرجع لصفحتنا. ياسمين عبد العزيز بتقول أكيد قدوتي في الحياة هو والدي، ربنا يخليه لك يا رب. ياسر محمد وفي أحمد الشقيري. طب هو مين الاسم ده؟ ممكن تقولنا عليه؟ قدوتك هو مين؟ يقرب لك إيه يعني؟ صباح الخير يا أجمل إذاعة، قدوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى المستوى الشخصي الإمام الراحل الشيخ متولي الشعراوي. في كمان البدران عربي ومحمد محمد محمدي وصابر كمال وجنة أكرم ومهندس عادل فارس والشيخ محمد صلاح مأمون، كل هؤلاء الأصدقاء قدوتهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الإنسانية والرحمة. كمان نفس الرأي لشريف عبد الظاهر وكمان منى أكمل. وصباح الخير، القدوة بعد النبي كل شخص صالح يدلني على مرضات الله، ده رجب أبو طواقي. عادل راغب الطحاوي بيقول نشأت وحيد أشق طريق الحياة وحدي بعد رحيل أبي وأنا في سن مبكرة، لم أجد غير أثق فيه، فكنت أستلهم المبادئ اللي غرسها فيا أثناء وجوده في الحياة. يعني ربنا يرحمه، ويعني احمد ربنا إن هو ترك فيك القدوة في داخلك. عادل فتحي الفرماوي، الجيش المصري العظيم، يعني شكرا للقوات المسلحة المصرية. مستمعة الرقيقة بتقول أنا اسمي فاتن عبد الجواد وليس عبد الموجود، أنا بعتذر لك. فرج أبو زيد، قدوتي في دراستي أستاذي فوزي العطافي، بدعي ربنا يشفي، اللهم من عليه بالشفاء العاجل إن شاء الله. عادل محمد، صباح الخير على إذاعتنا، ندعي ربنا يحمي لنا بلدنا مصر، القدوة في الدين والحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. شكرا لمساهمتك. حنا جرجس، صباح الخير على بلادي وأحلى برنامج إذاعي صباح الخير والأمل، قدوتي ومثال حياتي وصفاتي وشخص المسيح المبارك. السيد جبر سلام، القدوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الأب، ثم فارس اللغة العربية فاروق شوشة. عماد عبد النبي، قدوتي والدي رحمة الله عليه، وصباح الخير لأحلى إذاعة. مها أحمد، رسول الله صلى الله عليه وسلم وبابا وماما، وصباح الخير، صباح النور عليك. ألو، صباح الخير. صباح النور يا فندم. مين معانا؟ دكتور حمدي حمودة، كفر جمال طول. أهلا يا دكتور، مين قدوتك يا دكتور؟ والله فندم بسرعة كده، يعني الدكتور طه حسين رحمه الله. ازاي غير امه وازاي غير جيل بفكره وبارائه، ويعني هذا الشخص الضرير يعني، لكن قدر يقتحم الحياه والتعليم كالماء والهواء. اكيد طبعا. ولم يخجل ذكر حياته ابدا. في النهارده ناس بتخجل انها تقول ان انا من قريه او من عز، هو لم يعني كان قدوه وغير وجه التعليم كله في مصر. الاسوياء هم من يفعلون ذلك يا دكتور، شكرا ليك. واهلا بعلي شلش، اللهم احمي مصر من كل سوء، قدوتي والدي رحمه الله عليه. السلام عليكم، مين معنا؟ مين معنا يا فندم؟ خطت قطع. ياسر شاكر، قدوتي في الحياه والدي الله يرحمه، وبريق الماس، قدوتي والدي الله يرحمه. ربنا يرحم ابائنا وامهاتنا يا رب، ويجعل الجنه مثواهم. من العناوين اللي عندنا، مستشفى 25 يناير بالزقازيق من مجرد فكرة لصرح طبي كبير، الحلم يتحقق، وأكثر من 9.5 مليون تدفق من أنهار الخير والتبرعات، المستلزمات الطبية في انتظار الإنصاف بعد تحرير سعر الصرف، تطهير الأزبكية ورد الفرج من الإشغالات، والداخلية تشن حملات على الخارجين عن القانون بالمنيب، الذهب يعاود الارتفاع، والنقل الجماعي بالغاز والكهرباء لمنع التلوث، واعتماد طرق خاصة للدراجات. سويسرا تمدد تجميد أموال مبارك حتى فبراير 2018، ومؤتمر مصر تستطيع في يومه الثاني، ممر التنمية يضيف 10.5 مليون فدان صالحة للزراعة والحياة، والبرلمان يفتتح ملف تجديد الخطاب الديني في حضور رموز الدين الإسلامي والمسيحي. مشروع لإنتاج الألواح الشمسية باستثمارات 500 مليون جنيه، والمشروع يوفر 2500 فرصة عمل لأبناء محافظة قنا، زراعة 3.4 مليون فدان قمح في الموسم الشتوي. دكتور أحمد عمر هاشم في حوار للأهرام بيقول تفجير الكنائس جريمة نكراء وحمايتها واجب ديني، والسفير السعودي يزور البابا ويؤكد المملكة تقف مع مصر ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، وعلماء مصر في الخارج يطالبون بإنشاء هيئة وطنية لرعاية وتسويق أفكار الشباب المبتكرين. وزير التجارة والصناعة إعداد جيل من الشباب للعمل في التجارة الخارجية، ووزير العدل بيقول ملتزمون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية خلال شهر. وصول الدفعة الأولى من بطاقات معاش العاملين بالعراق، والبورصة تربح 4.6 مليار جنيه. في مؤتمر علماء مصر بالخارج، الباز بيقول السيسي خرج بالتوسعات بعيدا عن زحام العاصمة، والعلماء يطالبون بتحويل محور القناة لمركز عالمي لتكنولوجيا المعلومات. فارس الفضاء بيلقب السيسي بدلسبس القرن 21، والجراح المصري هشام عاشور بيقول طلاب كلية الطب بالجامعات المصرية أفضل من الألمانية، والفرق في التدريب عند التخصص. وصول 126 ألف طن قمح و17 ألف من البوتاجاز، وإيني تؤكد استمرار ضخ الاستثمارات لتنمية حقل غاز ظهر، والملا 4 مليارات دولار للآبار التنموية والإنتاج نهاية 2017. تطوير المعابر البرية والنقل بين مصر والسودان، ونقابة النقل البري تستمع لمشاكل التاكسي الأبيض، استيراد اللحوم والشاي الأوغندي ومنتجات صنع في دمياط بلغت 5 مليون جنيه. أيضا افتتاح 1900 فرع لجمعيتي في المحافظات، واستمرار الحملة القومية للقضاء على الطفيليات المعوية للتلاميذ في المرحلة الابتدائية. زوجة الشهيد عميد عادل رجائي قائد الفرقة التاسعة بالجيش، والكاتبة الصحفية سامية زين العابدين بتقول للرئيس محدش حيكسرنا. تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي عادل حبارة ودفن الجثمان في الشرقية خارج قريته، والفرحة تسود عائلات الشهداء الذين قالوا قلوبنا ارتاحت. عشماوي تسلم المتهم فجرا واقتاده لغرفة التنفيذ. رفض حبارة نطق الشهادتين في البداية ثم انهار على طبلية الإعدام. الاندبندنت بتقول تقرير مخابراتي يؤكد دعم قطر للمتطرفين فين في ألمانيا. صباح الخير، مين معنا؟ صباح الخير، اهلا وسهلا. ازيك يا استاذه ايمان؟ اهلا بيكي. مين معك؟ الحاجه كريمه ابو الوفا مدينه 15 مايو. اهلا يا حاجه كريمه، اهلا بحضرتك. اتفضلي. بالنسبه بقى لقدوتنا كلنا كمسلمين رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، عليه في الامانه والصدق والاخلاص والنقاء وكل حاجه جميله اتعلمناها منه عليه الصلاه والسلام. قدوتي بقى، قدوتي في تربيه اولادي والدي ووالدتي رحمهم الله رحمه واسعه يا رب العالمين، ان انا اكون قريبه قوي من اولادي وصديقه ليهم، وده ساعدني على تربيتهم التربيه الصحيحه. قدوتي في والدي الله يرحمه كان بيحفظنا القران، وكان مخلي اخويا الكبير الله يرحمه كان يسمع لنا قبل ما هو يجي في سبيل ان هو احنا يكون قدامه نسمع صح، فبالتالي كان بيجازينا وكافئنا جوائز ماليه. نعم. فده خلاني ان انا اتعامل مع اولادي بنفس الطريقه. حالا كنت هسالك، اتبعتي الاسلوب ده في تربيتك مع اولادك؟ اه طبعا. الحمد لله انشاتهم على الصلاه وقراءه القران، دي حاجه الحمد لله مريحاني نفسيا. قدوتي في عملي بقى، انا مدرسه. كنت مدرسه دلوقتي بقى يعني لسه معاش، بقى كنت مديره قبل ما اطلع معاش. نعم. لما كنت مدرسه قدوتي كان استاذ اسمه جبريل، كان مدرس دراسات اجتماعيه. نعم. كان طريقه شرحه يعني في قمه المثاليه. كان يشرح وبعدين يجي تاني يوم يدي سؤال شامل على ما سبق شرحه. نعم. فيقوم يغطي اللي هو شرحه. أيوة. بالكامل في سبيل ان هو يبقى يجي يبقى يبدا الدرس الجديد يكون مطمن ان ما سبق شرحه يكون ايه الحمد لله يعني فاهمينه. قدوتي كمديره، كنت مديره، كانت مديرتي استاذه عزيزه طه ربنا يشفيها يا رب، دي كانت المديره بتاعتي وانا كنت مدرسه. قد ايه كانت قريبه مننا كمدرسات، معتبرينها اصدقاء واولادها. فده خلاني لما كنت مديرة كنت نفسي أتعامل بنفس الأسلوب مع مدرسيني، بدرجة أنني يعني ما كنتش أحسسهم أن أنا رئيسة عمل، لا أنا أخت كبيرة ليهم. وده أدى إلى نجاح العمل والحمد لله، والحد يوتي فاكرني بكل خير وبيدعولي وعلى اتصال دايما بي. إن شاء الله تكوني قدوة جميلة، حاجة كريمة نورتينا. نقول خبر مهم، محافظة القاهرة أصدرت قرار ملزم لكافة المحلات العامة والتجارية والصناعية والسياحية والملاهي والمنشآت الحكومية والخاصة والمدارس بتركيب كاميرات داخلية وخارجية. القرار يشمل كافة المحلات دون التقيد بالشروط وشروط الترخيص، وكذلك عدم منح أي ترخيص جديدة إلا بعد التأكد من استيفاء شرط تركيب الكاميرات. ده فعلا خبر مهم جدا جدا جدا. سميرة محمد على صفحتنا، قدوتنا نبينا صلى الله عليه وسلم ومعلمتي الفاضلة منال من الأقصر كانت